السلام عليكم. أبذكر لكم قصة الوباء، بما أن إحنا الحين نعيش في قصة وباء أو مرض الكورونا اللي اجتاح العالم، والرعب اللي صاير، والإجراءات والاحتياطات اللي تقوم فيها جميع الدول العربية والعالمية في محاولة للقضاء على هالمرض. في الكويت الحين يعني بدوا إجراءات مثل ما تشوفون الحين ساعة 8 مساء، وهذا المكان اللي دائما يكون فيه الزحمة اللي هو مدينة الكويت السوق. يعني الناس في هالوقت هذا هني ما شاء الله كانت زحمة، يعني شيء غريب. الحين سبحان الله تشوف الشوارع فاضية، شوف بس عدد قليل من الناس. طبعا هذا ولا شيء في الأيام العادية سابقا. مالكم بالطويلة، الحين الكويت خذت احتياطاتها، منع الطائرات اللي تنقل بعض المسافرين إلى بعض الدول الموبوءة، وكذلك منع دخول بعض المسافرين إلى الكويت مثل ما قامت فيه مجموعة من دول الخليج في هالإجراء هذا. كذلك تم إغلاق المحلات، تم إغلاق المطاعم، إغلاق المقاهي، حتى البحر هذا اللي على يسارنا البحر شوفوه ممنوع أحد يتجمع، أي مكان فيه تجمع ممنوع إلى أن تنتهي هذه الأزمة. هذه الأزمة مشابهة جدا باللي حصل في الكويت في سنة 1831. حصل في وباء، لكن كان وباء فتك بالشعب الكويتي، مو بس الشعب الكويتي، حتى في دول الخليج وفي نجد والعراق، وانتشر إلى أكثر من دولة في العالم. لكن بما أن الموضوع قديم جدا، احنا نركز على المؤرخين اللي ذكروا هالقصة هذه، اللي هو الطاعون، مرض الطاعون اللي انتشر في سنة 1831. تدرون لأي درجة فتك هذا المرض بالشعب الكويتي؟ في سنة قبل 70 سنة جاء عندنا رحال دنماركي اسمه كريستين نيبور في سنة 1767، ذكر ان عدد الشعب الكويتي ايامها 10,000 شخص. في سنة 1831 لما جاءهم مرض الطاعون، جانا بعد مستشرق ثاني الرحالة ستوكلر انجليزي، قال ان شعب الكويت هذا طبعا بعد ما اصابهم مرض الطاعون، قال ان عدد الشعب الكويتي لا يتجاوز 4,000 شخص. يعني المفروض قبل 70 سنة كان عددهم 10,000، بعد 70 سنة المفروض يزيدون 15,000، صار عددهم 4,000 شخص، لأن مرض الطاعون فتك ب75% من الشعب الكويتي. طبعا ما يقل عداوة وشراسة باللي حصل مع الدول العربية والخليجية في ذاك الوقت، لأي درجة أن في منطقة شرق هذه اللي احنا فيها الحين، مرض الطاعون لما جاء الكويت في سنة 1831 جاهم في وقت الشتاء، وسبحان الله دائما الجو البارد يحتضن الفيروسات. لكن سبحان الله بعد ما عدت 3 أشهر وخلص الشتاء ودخل عليهم الصيف انتهى هذا المرض. يعني في التاريخ كله المرض دائما ينتشر في الشتاء وينتهي في الصيف، وهذه بشارة حق حتى المرض اللي احنا فيه الحين اللي هو مرض الكورونا. لكن شنو حصل لما جاهم مرض الطاعون؟ مرض الطاعون هذا اخطر من الكورونا بمئات المرات، فتاك يقتل الشخص يعني بسرعة، وايامها حتى علاج ما في، مو نفس الحين احنا كورونا وخايفين منه. هذا طاعون، طاعون في ذاك الوقت ما كانوا حتى يعرفون يعني شنو علاجه، شنو واحد يقدر يعالج الناس اللي قاعد تموت منه. في في وقت الشتاء أهل الكويت معروفين إن علشان يترزقون الله قبل ما في لا نفط ولا في أي مصادر للدخل، فالناس بالشتاء يعني يسافرون باللنجات والسفن إلى الدول مثل الهند ومثل الصين مثل الدول البعيدة، يأخذون منها البضاعات وكذا ويرجعون بعد 3 أشهر 4 أشهر. فكان في هالسفن هذه مجموعة كبيرة من الرجال، يعني من بقى في داخل الكويت اللي بقوا أغلبهم من النساء والأطفال، وكان في الجزء الثاني من الرجال اللي هم أهل البادية اللي يروحون في الصحراء، وكذلك التجارة يذهبون إلى سوريا والعراق والدول الثانية ويرجعون على بداية الصيف. فالنساء والأطفال اللي قعدوا داخل هالبلد تعرضوا لمرض الطاعون واللي قتل منهم أكثر من 75%، لدرجة أن الرحالة هذول اللي جوا من السفن ومن البار بعد 3 أشهر شافوا أن البلد كأنها بلد أشباح، ناس ميتة في بيوتها ما حد قادر يشيلها، خايفين من أن ينتقل لهم عدوى مرض الطاعون، واللي نجا كانوا متخبين داخل البيوت في بيوت كبيرة كانت في شرق اللي احنا قاعد نمر عليها هذه على اليمين، تخبوا فيها الناس اللي نجوا وكان عددهم قليل جدا. هذول اللي كانوا قاعدين داخل البيوت يمنعون أي شخص يدخل أو يطلع من البيت، لدرجة أن حصلت عندهم قصة مشهورة جدا أن في وحدة كانت معاهم داخل البيت ومنعوها أنها تطلع أو تزور حتى أهلها، يعني كانت خايفة على أهلها تبي تروح تشوف ومتزورهم، فكلموها في البداية يا بنت الحلال ترى في مرض منتشر والناس قاعدة تموت ببيوتها وبالشوارع، ما نقدر نخليك تطلعين من الباب. قالت إلا طلعوني أبي أشوف أهلي. لازم نزلوها بحبل من فوق السطح. قالوا لها كيف تحمل اللي يصير معك؟ قالت أوكي. راحت فعلا حق أهلها لقيتهم كلهم ميتين. رجعت مرة ثانية حق نفس البيت بيت أهل زوجها علشان يدخلونها، أرفضوا أن يدخلونها، قالوا لها أنت أكيد أصبت بمرض الطاعون، وفعلا توفت اليوم الثاني بنفس المرض. فكانت تلك الفترة فترة صعيبة جدا على أهل الكويت وكذلك على دول الخليج والحجاز والعراق وباقي دول العالم، لكن سبحان الله انتهت والحمد لله اللي نجوا هذول أسسوا البلد من جديد. لا تعتقدون أن هذه كانت نهاية أمراض الوباء اللي مر على الكويت ودول الخليج، لا، كان في مرض ثاني. شنو هالمرض؟ هذا مرض يسمونه الرحمة أو سنة الرحمة أو سنة الرحمة، هذا اللي أطلقوا عليه أهل الكويت وأهل نجد. ليش سموه هذا الوباء سنة الرحمة أو الرحمة؟ لأنه كان بالنسبة لهم أخف من مرض الطاعون اللي مر عليهم. هذا المرض دخل عليهم في سنة 1919، يعني قبل أكثر من 93 أو 97 سنة من الآن. كانوا يطلقون عليه مرض الوباء الإسباني أو الحمى الإسبانية، رغم أن هذا المرض ما انتشر من إسبانيا، لا، انتشر من أمريكا وانتقل عبر التجارة إلى الدول الأوروبية لين وصل إلى إسبانيا. لكن ليش سموه الحمى الإسبانية؟ لأن في ذاك الوقت كان ممنوع على الصحافة العالمية أن تتداول هذا الموضوع أو الخبر عشان لا يخترعون الناس ويصير فيهم هلع، إلا الصحافة الإسبانية كان عندهم حرية كبيرة جدا في تناول هالموضوع، وهم الوحيدين اللي تابعوا قضية هالمرض هذا اللي هو الإنفلونزا، واللي معروف عليه الحين أنه هو هذا إنفلونزا الخنازير اللي هو H1N1. ما لكم بالطويلة، انتشر مرض إنفلونزا الخنازير الحمى الإسبانية ودمر العالم. تدرون لأي درجة فتك بالعالم هذا المرض؟ أن اللي ماتوا في العالم يقارب عددهم من 50 مليون إلى 100 مليون، يعني يمكن ربع سكان العالم. رغم أن هذا الوقت كانوا الناس مو عارفين شنو هنوع المرض، ما هو طاعون. هم يعرفون ومر عليهم في تجربة اللي هو مرض الطاعون، أما هذا كان نوع جديد بالنسبة لهم، فما قدروا إن يواجهونه. طبعا لدرجة إن دول الخليج ودول عربية صارت يعني ما في أحد يفتح محل، ما في أحد يطلع بالشارع، ما في زراعة، ما في رعي الغنم، ما في. وتعرفون هم كانوا عايشين على زراعة وعلى رعي الأغنام يعني والحلال، اتركوا كل شيء. الناس بدأت تموت مو من المرض، تموت من الجوع. لكن سبحان الله بعد ما دخل عليهم فصل الشتاء بدأ المرض يتلاشى، يعني ما استمر معاهم إلا 3 أشهر سبحان الله، مثل مرض الطاعون. لذلك الحين احنا عندنا مرض الكورونا انتشر في الشتاء، ان شاء الله ان وقت الصيف تبدأ يعني تقتل هذه الفيروسات مع ارتفاع درجة الحرارة. ما كان هذا كذلك اللي هو مرض سنة الرحمة او انفلونزا الاسبانية هو نهاية القصة، لا، حصل موضوع ثاني سنة الجدري، وهذا كان تحديدا في الكويت. الجدري او مرض الجدري احنا نسميه دخل الكويت في سنة 1931، طبعا كذلك قضى على اكثر من 7000 شخص في الكويت، وغالبيتهم من الاطفال، لان اذا صاب الطفل على طول يتوفى. هني طبعا ما كانوا عارفين هالمرض هذا، ولا كان عندهم يعني علم في موضوع المناعة، ما المناعة، حتى انهم اخذوا العلاجات من دول مثل البصرة، مثل الدول الاوروبية ايامها عن طريق سفن تأخرت، لدرجة ان الحكومة الكويتية في ذاك الوقت طلبت من مدير البلدية ايامها كان المرحوم الله يرحمه سليمان العدساني، قالوا له تصرف، اتخذ اي قرار من شأنه انه يوقف هالمرض. توقعوا شنو سووا؟ اول ناس اجلوهم من الكويت وبعدوهم عن الكويت كانوا الايرانيين، لان اكتشفوا ان مرض الجدري لما دخل الكويت دخل عن طريق التجار الايرانيين والسفن اللي كانت تنقل بضائع من ايران الى الكويت، انقلوا وهجروا كثير من الايرانيين ايامها. وسبحان الله بعد فترة انتهى المرض هذا، وبدت الناس تبدأ من جديد حياتها، واستعادت الدولة حيويتها من جديد. هذه تواريخ الأوبئة أو الوباء اللي أصاب الخليج ودول عربية ودول العالم في ذاك الوقت. الله يحميكم ويحمي عيالكم، هذه فترة وتعدي إن شاء الله، لكن أخذوا احتياطاتكم، غسل اليدين، الابتعاد عن التجمعات، إلى أن يتم السيطرة على هذا المرض. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.